qophee hiikaa qur'aanaa tan 104 isiin suuratul balad aayata tokkorraa qabdee hanga aayata 20 deemti juuza 30 بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم معنان آيتوتا كنا أكن دردرسو سورة سورة البلد جأمتي إسين سورة مكاتي آيتون إسيدا ديدما لكويس إسيدا سقلتما إسين إيغا سورة آفي بوته بسم الله الرحمن الرحيم مَكَا رَبِّي رَحْمَتَكَ أَبُوتِ نَنْجَلْكَ أَبَا لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدْ يَا إِرْقَمَاخِ يَا مُحَمَّدْ مَنْ دَرَ مَكَّاتِنًا خَخَتَّى وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدْ سِيْئِسَ كَيْسَ جِرُ كَنْ هَجِّئِي فِي أُمْرَاهٍ هِدَةٍ كَنْ وَنِّ دُرَانْ إِسَ كَيْسَتِّ حَرَامِي هَلَالْ سِيْفْ قُدْأَمْتِ مَالِفْ Makka keessatti naannoo isaatitti nama ajjeesun muka isii ciruun bineensa isii al oolun hin gayu haa ta'u sa'aa takkittii qofa rabbiin nabi Muhammadiif gaafa inni kuffaara makkatti duule waan duraan irraa dhoowwaman san halaal godhee كفار مكة أوانيج أبسن أمو ساعات كتيسن بودا أكما دورت ديبته حرام قدمته دوب ربين حرام مكة في نبي محمد حج أمراه هدأت كان واهند إساف حلالتين خخته جرا نبي محمد حج أمراه هدأت كان مكة خيس جرو كان وهيو إسرت حرامتين خختون مال هاتيو ووالد وما ولد أما اللي آدمي في إلمان إساتنا سيف خخت أكسما وان ألي في وان ألمهن دانا خخت لقد خلقنا الإنسان ilmoo namaa dhugumaan uumnee jirra fi kabad cinqii yookaa rakkoo keessatti uumne kan hoggayyuu rakkoo addunyaati fi aakhiraarraa bay'uu jecha carraaqu kan yoo jaatanii tanarraa baye تانت دبر دوران بشان غراها داك ستي اتت تيوتوري ايغسي فونتاي ايغسي نمتاي دلتاي ايغسي قدتاي دلغا تكرا تانت يادة كرا كانت دبراء جاتني الدنيا آتفي تآخر آقود آديما تكا كبد جتشون كأجل چنيتي قوني نما أومن جتشو أيحسبو سنمني نتي أكستي أومن تكا أكنتي أومن نسيا نيادة ألن يقدر عليه أحد كان نمت كلين إسهن دندين كان إره إسرتهن قبن كان إسميئوهن دندين سيا هنسين مالف ربين أكست إسا أوم أكفت إسا قلو دنديا نمن كفارا كان أكس سيوتري زمن نبي محمد نمي تتوكو كان قريشي كيستي جباته نمي تسن هرئي في وان براهن دان إسلام درد أبتوتري يقول أهلكت مالا لبدا إسلام درد أبتو جتشن هريه الدو طولا باس يوكا بلس جئتي آدتان دوب ربين أكجئ أيحسب أن لم يره أحد سنمتشس وان نمتكلين إسان أرجنسيا وان نمتكلين هري إني باس هنغ إني تاي هم بين سيا هنسين ربين هنغ إني باس بيخا أما اللي أكا واني إني باسسن وان إسئين آدتو هكا هن قدن كان قيابرو إرا قافتمو أوتا أوتاي بيخا أكس هيادن نوتو إسا أومي وان إني تايفي دلقا إسا اللي بينا ني أقرى ألم نجعل له عينين سنوتي إجا إني وهين أرجو إسافين أومني دوبا نمني أرجا إسا أومي أكمتي إسان أقرر ني أرججتشو ولسانا وشفتين سنوتي أربا إني وهين دبتو أمس هدي لمان إني لفي الكانتين أيفتي نيات أفاني أنقلأو لووي فول إسا بريتشو إسان أمني وهديناه النجدين أمس سنتي كرا غارئيهما أد إسان بافني أيلي إسان أمني إرقاء التأرقني وان إسا ميلو في وان إسا تلو إسا قرسيفني خرا خير إي ديمي خرا شر إيهن ديمن جنّي إسان أجيل چني نجدين جتشون بدال مان جتشو معنان إسا أستي خرا لمان جتشو سن كرا جنّتاتي في كرا أزابتي فلقوت حمل عقبة نمني ربين أكستي أومسون كرا أزاب جلا اتبايو سنكيفتي يوكا غلا فؤتي هندبرو يوكا هندامو همنان اتئف كنّي هنسينو وما أدراك ما العقبة وان أكابان تاتي مال تسبيسي وان أكابان تاتي ربي تسيهما ربي تسبيسي خارة تكاخرا نغايتي نما جيستو سن فك رقبة نما نمني قبرون فتي bilisoomsu cinqii jalaa isa baasu maalif islaamni wanni dhufeef gabrummaa namaa roorroo isaa jalaa nama baasu'uufi akka yaada islaamatti namni hundi rabbi biratti wal qixa isaa bilisaati haati isaa isa deesse takkaayuu dhalte yoo namni isa gabroonfatu argame gabrummaa yookaa isticmaara isaa yookaa cunqursaa isaa jalaa isa baasun akkaan barbaadama. Nabi Muhammad nageenyi isaanirratti haa jiraatu akki je'an namni masjida rabbii jecha jaare akka keessatti rabbi ibaadani'iif rabbiin jannata keessatti mana isaa jaara. Ammas namni gabra bilisoomse ibiddarraa if bite ammas namni isaa islaamaa arriin itti baate arriin sun guyyaa qiyaama'aa nuura yookaa ifaa isaa taati je'an aw ixcaamun fi yawmin dhii masghaba ammas karaan ibiddarraa nagaya nama baasu guyyaa beelaa nama beelaye nyaachisu masghaba jechuun beelaa yatiiman dhaa maqoroba yatiima waan nyaatu hin qabne kan firumma'aan takkaa ollumma'aan walitti dhiyaatan nyaachisu aw miskiinan dhaa matroba takkaa deegaa waa dhabee harkaan lafa qabate nyaachisu matroba jechuun harkaan lafa qabatu takkaa biyyee jechu akkana jechuun homaan qabu jechu'u duuba wanni nagaya nama baasu waan dubbanne kana namni waan kana dalagee summa kaana min alladhiina aamanuu waan san dalagu'u wajji warra rabbitti amane kan waan dalagerratti sawaaba rabbirraa argatuu yaadurraa ta'e watawaasaw bisabr warra ibaadaa rabbirratti wal jabeessu kan dil irraa wal fageessu takkaa warra dil irraa obsa'aa fagaadha ibaadaa rabbirratti jabaadha bala'arratti obsa'aa ba'adha je'ee waliidhaamurraa ta'e watawaasaw bilmarhama ammallee warra rahmata walii dhaamurraa ta'e kan waan rabbi uume hundaafuu nayuu walii dhaamu kanneen irratti wal gorsu ulaa'ika duuba warri haala dubbanne san qabu takkaayuu dalage sun ashaabul maymana warra mirgaatii isaan warra jannataati kan zalaalamii jannata keessa taa'anii qanani'an walladhiina kafaruu bi aayaatina ammoo warri rabbitti kafare kan aayata keenya qeebaluu didee islaama dura dhaabbatee qur'aana kijibsiise hum ashaabul mash'ama isaan sun warra bita'aati warra azaabati عليهم نار مؤصدة إسان إبدنك أمنيتي هلان إبدا إسانتي هدمتي كان آوهن أبن كان إلينس إتنسين كان زلالمي أكستي جراتا درسين إبا أفريهن جن